والمسألة تبين من النظر فيها أن شروط التكليف هي العقل والإسلام والعلم، وزاد بعض العلماء حضور الدين، وزاد قوم عدم الإكراه. وهذه الأركان إذا اختلت فإنه يختل التكليف، وكل مسألة ينظر فيها بحسبها ويحكم لها بما تقتضيه. فبعدما ذكر ما تقدم انتقل الكلام للحديث عن مسألة ترد في هذا المقام، وهو أن الصبي غير مكلف، فلماذا تجب الزكاة عليه ما دام هو غير مخاطب بالشريعة في طب التكليف؟ لماذا تجب الزكاة في ماله؟ الذي تقرر في هذه المسألة أن الزكاة مال الصبي ليست من خطاب التكليف، بل هي من خطاب الوضع. قال الناظم: وليست الزكاة للصبي من ذاك، والخطاب للولي. وجوب الزكاة في مال الصبي ليس من خطاب التكليف الذي من شروطه البلوغ، بل هو من خطاب الوضع. وخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ. ولذلك فإن الصبي لو جنى فإن الجناية لا يرفعها الصبا، بل لا بد من الحكم على تلك الجناية بما يستوجبه النظر القاضي، ثم الحكم حينئذ على من تولى أمره، وقد يكون عليه باعتبار نظر القاضي واجتهاده وأصوله. خلاصة الكلام أن ما كان من خطاب الوضع لا يتوقف على التكليف، بل هو ماض على المكلف وعلى غير المكلف، بل خطاب الوضع أيضا لا يعتبر فيه النسيان ولا يعتبر فيه الخطأ، فلا يسقط الخطأ والنسيان موجبات خطاب الوضع. بل لو أن امرأ مد يده خطأ إلى مال إنسان آخر فإنه لا بد في ذلك المال من الحكم عليه بما يقتضيه واجب الشرع من الغرامة ومن التقويم ومن آداء ما أفسده. حتى إن العبارة تشتهر بين الناس، العبارة المشهورة: العمد والخطأ في أموال الناس سواء. فلم يرفع خطاب الوضع فلا يرفع خطاب الوضع باعتبار السبع، ولا يرفع أيضا باعتبار الخطأ والنسيان، وهذا بخلاف ما تقدم في خطاب التكليف، فإن الأمر فيه على الوجه الذي تقدم ذكره. إذن فالصبي إذا كان له مال فإنه تجب عليه الزكاة، ولا يتوجه إليه خطاب الإخراج، ولكن يتوجه إلى الولي الذي يتولى أمره. فإن كان أباه فالأمر بين، وإن كان غير أباه بل هو وصي عليه أو قريب من الأقارب الذي يتولى أمره، فإنه هو الذي يجب عليه إخراجها من مال الصبي الذي في حجره، الذي في حجره أي الذي في حفظه وكنفه. وإذا علمنا هذا علمنا حينئذ أن هذه الجزئية لا ترد علينا في هذا المقام، ولا يعترض بها بأن يقالها أنتم قلتم بأن الصبا مانع من خطاب التكليف، ثم إنكم حكمتم على مال الصبي بالزكاة وهذا يناقض هذا الحكم. لا، ليس الأمر كذلك. مال الصبي تجب فيه الزكاة بناء على أنه من خطاب التكليف. ولو كان يتيما فإن أموال اليتامى أيضا مما وقعت الوصية عليه في الشريعة أن يستثمروا وأن يتجر بهم لئلا تأكلها الزكاة، لأنها لو بقيت كل سنة فإن المال يقضي على ربعها في 10 سنوات مثلا، هذا في الزكاة وحده، لأن مال الزكاة يأخذ المال كله في 40 سنة إذا كان عند الرجل مال ولا يخرجه واستمر فيه النصاب في مدة 40 سنة، فإنه سينتهي من ذلك المال كله في 40 سنة إذا كان النصاب نازلا إلى هذا الحد الذي يؤدي إلى أن تأكلها الزكاة كلها. فلذلك أمر باستثمارها والاتجار فيها حفظا لها من هذا الذي ذكر، وهو أكل الزكاة لها. هذا أمر الصبي إذن فهو من خطابه. المسألة الثانية مال المجنون. مال المجنون أيضا لا بد أن تخرج فيه الزكاة لأنها أيضا من خطاب الوضع. قلت كيف تكون من خطاب الوضع والزكاة من أمور العبادة ومن أمور التكليف؟ جعلت من خطاب الوضع لأنها تتوقف على أمور لا تتعلق بالمكلف من حيث هو مكلف. فأنت إذا كنت فقيرا أنت مكلف لكن لا تتعلق بك الزكاة، ولا بد من وجود النصاب ولا بد من حولان الحول عليه. فالمرء لو كان إعطاء الزكاة معلقا بالتكليف لكان كل شخص على وجه الأرض كلف، فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة. ولكن لما كانت الزكاة معلقة بملك النصاب وحولان الحول وعدم وجود الدين عند من يرى أنه مانع من الزكاة، عرف بأن هذا من خطاب الوضع لأنه معلق بسبب وشرط، وكل ما علقه الشرع بسبب وشرط فإنه من خطاب الوضع. وهذا بين. إذن فمال المجنون تخرج منه الزكاة، والولي هو المخاطب بوجوب إخراجها من ماله كمثل ما تقدم في الصبي. هذا ما أجيب به عن هذا الاعتراض الذي قد يرد على الأذهان في هذا الشأن. ثم انتقل المصنف الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى هي داخلة بوجه ما في موضوع التكليف، وهو هل يكون التكليف بما لا يطاق مشروعا؟ وإذا كان مشروعا هل يكون ذلك عن جهة العقل أم عن جهة الشرع؟ وإذا كان ذلك جائزا شرعا وعقلا فهل هو وقع؟ قال رحمه الله وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا ولكن ذاك شرعا امتنع. التكليف بما لا يطاق أي بالمحال يجوز عقلا عندنا، تكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال. ويوجد عندهم في هذا الباب عبارة تكليف محال والتكليف بالمحال. تكليف محال هو الذي لا يقبل العقل وقوعه كمثل الجمع بين الضدين، بأن يقول لك الشارع اجمع بين السواد والبياض في شيء واحد، أو اجمع بين الوقوف والقيام في حالة واحدة، اجمع بين الموت والحياة في شيء. هذا تتسمى تكليف محال، ما فيش الباء، تكليف محال. أجمع علماء المسلمين على أن هذا النوع من التكليف لا يصح شرعا ولا عقلا ولم يقع. أما التكليف بالمحال وهو أن يكلفك الله سبحانه وتعالى بما لا تستطيعه فأجازه قوم عقلا وقالوا بأنه جائز. ورأيت هنا أن الشارح لم يفرق ما بين تكليف بالمحال وتكليف محال، وفي حقيقة الأمر أنهما ليسا سواء. تكليف محال لا يناقش العلماء بأنه ممنوع، وإنما الذي يناقش هو التكليف بالمحال. التكليف محال أمره يرجع إلى الاستحالة ذلك في المكلف به، لكي تسمى تكليف محال، لأن الجمع بين مثلا الشيء ونقيضه محال في ذاته. والتكليف بالمحال هو محال من جهة المكلف وليس محالا في ذاته كطيران الإنسان. فطيران الإنسان ليس محالا في ذاته ولكنه محال باعتبار قدرة الإنسان وطبيعة جسده. هذا كيتسمى تكليف بالمحال بالباء بالمحال. أما تكليف محال فهو أنه الشيء الذي لا يمكن أن يقع مجتمعا في الوجود. إلا أن الذي يظهر من كلام الشارح هنا أنه جعلهما شيئا واحدا وسمى الكل تكليفا بالمحال وهذا ما ليس معهودا في كتب هذا العلم. خلاصة الكلام أن التكليف بما لا يطاق يجوز عقلا عندنا خلافا للشافعي والمعتزلة. قال: سواء كان محالا لذاته وهو المحال عادة وعقلا كالجمع بين الضدين، بين الضدين، أم لغيره وهو المحال عادة فقط كالطيران من الإنسان، أو عقلا فقط كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل وأبي لهب. التكليف بالمحال هو هذا الذي سمعتم: الطيران من الإنسان والإيمان من أبي جهل، والجمع بين النقيضين، أن الضدين ما عرف ماذا يقصد بهما، لأن الضدية تنقسم إلى خمسة أقسام. إن كان يقصد مثلا الجمع بين الضدين بمعنى النقيضين هذا تكليف محال، وإذا كان يقصد الجمع بين الضدين هو الجمع بين شيء متضادين بينهما تضاد ولكن لا يمنع ذلك اجتماعهما في الوجود، فهذه مسألة أخرى، لأن التضاد قسمت إلى خمسة أقسام، وهي مبينة في كلام القرافي كما في شرح التنقيح، ارجعوا إليه في عند قوله: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، فإنه قد فرق الأضداد وتحدث عنها، ونحن لا يهمنا هذا هنا، لأن ذلك سيقرأ في بابه وسيدرس في باب الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، ثم سنقف على هذه الأنواع. هنا سنقول: إن كان يقصد بالضدين هنا النقيضين وهو ما لا يمكن أن يلتقي في الوجود فهذا يتم تكليف محال، وإن كان يقصد فقط الضدين الشيئين المختلفين اللذين بينهما تنافر في الطبع ولكن ليس بينهما تناقض في الوقوع فهذا ممكن. الذي هو معروف بتكليف المحال امثلته كالطيران من الإنسان والإيمان من أبي جهل ممن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل وأبي لهب ومن على شاكلتهما، فإن الله تعالى كلفهما بالإيمان وهو مطلوب منهما، والله تعالى قد منعهما من الإيمان بنص القرآن، قال الله تعالى في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر الله تعالى أنهما من أهل النار قطعا، وذلك دليل على أنهما لن يؤمنا، ولكن توجه خطاب الإيمان إليهما مستمر فهو لم يرتفع، مع أنه لن يقع منهما عقلا، لأن الله تعالى إذا أخبر بأمر فإنه واقع لا محالة، فكفرهم قد فمات على الكفر كما هو معلوم، وصار كما قال الله تعالى: الله تعالى إذا قال كلاما فهو أصدق القائلين إلى النار، ومع أنهما في دار الدنيا كانا مكلفين بالإيمان، فالإيمان متوجه إليهما، كانا مخاطبين بأنه يلزمهما أن يؤمنا، إلا أنهما لم يؤمنا. فعرفنا هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف بالمحال، كلفهما بما هو محال، محال أن يقع ولكنهما كلفا به، وغيرهما كثير في على وجه الأرض ممن كلفوا بالإيمان، وتكليفهما بالإيمان من تكليف المحال، لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وجعل فيهم من موانع ما لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان. فهذا الضرب من التكليف هو الذي يسمى عندهم بالتكليف بماذا؟ بالتكليف بماذا؟ بالمحال، ويعبرون عنه أيضا بقولهم: التكليف بما لا يطاق. التكليف المحال لذاته لم يقع التكليف، هذا الذي نسميه سميناه المحال، تكليف محال لم يقع به في الشريعة اتفاقا بين الفريقين، لم يقع التكليف به في الشريعة اتفاقا، أن يكلف الله الإنسان أن يجمع بين الضدين وأن يجمع بين الشيئين الذي يستحيل الجمع بينهما بحكم حالهما، فهذا لم يقع التكليف به، وما ذكر أن الله تعالى مرى إنسانا أن يجمع بين شيئين لن يجتمع في الوجود، كأن يكلفك الله تعالى بالقيام والجلوس في وقت واحد، وأن يكلف أن يمرك الله تعالى بأن تجد لونين مختلفين على شيء واحد، مثلا هذا أن يكون هذا أسود وأبيض، أبيض تام وأسود تام، تجمع بينهما عرضين لا يمكن أن يجتمعا في الوجود بأن يكلفك بهما، فهذا لم يقع. أجاز العلماء التكليف بما لا يطاق، استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا سؤال وطلب من الله تعالى، والله عز وجل لا يطلب منه ما لا يمكن أن يقع. ولما الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنهم دعوه بهذا الدعاء، عرفنا أنه دعاء لأمر كان وقوعه ممكنا، لأنه سؤال دفعه يدل على جوازه، دفع ما لا طاقة لنا به، وطلبنا من رب العالمين أن يكلفنا بما لا طاقة لنا به دليل على أن هذا الشيء قد يقع، وإلا فإنك تطلب من الله تعالى ما لا يمكن وقوعه سيكون عبثا، والله تعالى لا يحكي العبث عمن قاله، ولا يذكره في محل صفات الصالحين، ولا يذكره في صفة المؤمنين، وهو قد ذكره في سياق أهل الإيمان. فعرفنا أن هذا الدعاء دعاء حق، وأنه صحيح، وأنه واقع لو لم يدعو هؤلاء الناس قد يقع عليهم هذا. وهذا بين، يؤخذ من هذه الآية أن الله تعالى لما حكى عن المؤمنين أنهم يخشون من هذا، عرفنا فعلا أن هذا الشيء مما يخشى، وقد حكوا في سياق دعائهم المطلوب المحمود، فكان هذا أمرا دليلا على هذا الذي ذكر من أنه قد يكلف الإنسان بأمر لا طاقة له به. الدليل الثاني قوله تعالى، إذن دليل الإمكان هو هذه الآية، دليل عدم الوقوع، دليل إمكان الوقوع الآية المتقدمة، ودليل عدم الوقوع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كأن هذا الذي جاء في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إجابة لدعائهم في قولهم ربنا ولا تحملنا ما لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فكأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكأنه جواب عن سؤالهم ودعائهم. فأخذنا من هنا هي الآيتين، فأخذنا منها إمكان الوقوع، وأن الله تعالى لم يوقع هذا الذي لا طاقة لنا به، واضح. وذهب الغزالي والمعتزلة إلى أن الله تعالى لا يكلف بالمحال إطلاقا، قالوا بأن الله تعالى لا يكلف بالمحال إطلاقا، وقالوا أن المحال الذي استحالته لغير تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز التكليف به عقلا. أجمعوا على أن هذا الضرب من التكليف الذي على أبي جهل واقع في الشرع، لم يختلفوا فيه، لأنه من النوع الذي تعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع. وأما ما سواه، كان يمر الإنسان بالطيران مثلا، أو أن يمره بمثل هذه الشيء التي لا يستطيعها، فهذا قالوا بأنه لا يقع ولا يمكن أن يقع عقلا. فقيل لهم إيمان أبي جهل هذا من النوع الذي فيه تكليف بالمحال، قالوا هذا النوع نقبله، لأنه من النوع الذي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه، هذا الضرب نقبله، هذا الناس نقبله. مثلا أن تقول له هل كلف الله تعالى الناس بالإيمان؟ يقول لك نعم. هل علم الله تعالى محيط بكل شيء؟ نعم. هل من هؤلاء الذين كلفوا بالإيمان من علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا؟ يقول لك نعم. فتقول أليس هؤلاء قد كلفوا بالمحال؟ يقول لك نعم، هذا النوع أقبله، هذا النوع الذي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه أقبله وأقول بأنه موجود في التكليف بالمحال، وما سوى ذلك فإنه غير مكلف به ولا يجوز عقله. واضح جيد. ثم أتم الغزالي والمعتزلة مذهبهم هذا مؤصلين له بأن التكليف بالمحال لا فائدة في طلبه من المكلف لظهور امتناعه منهم. لو أن الله تعالى كلف الإنسان بالطيران يعني مخصون الطيرو قالوا هذا لا يستحيل، والله تعالى لا يكلف لا يعبث ولا يمر بشيء لا يمكن أن يقع، إذن هذا عبث. وأجيب أجابهم الذين يقولون بأن التكليف بالمحال بأن هذا له فائدة، له فائدته، وهو اختبارهم هل يهتمون ويقدمون على الامتثال فيترتب التواب أو لا فيترتب العقاب. كيف ذلك؟ أمرت بالطيران ثم صرت أفكر في هذا وصرت أبحث عن الأسباب التي تمكنني من الطيران، وبينما أبحث أنا في هذه الأسباب وأسأل كيف يمكن لي أن أطير وأستفسر وأبحث عن طريقة الطيران، هل تكون بالجناحين أو تكون بالآلاء أو تكون بكذا، فيوفين الله تعالى بالموت. هل أنا مهتم؟ أنا مهتم. هل أنا مقدم على طلب الأسباب؟ أنا مقدم على طلب الأسباب. فيقال حدود التكليف الذي وقع العجز عنه وكان تكليفا بالمحال هو الاختبار هل تأخذ في الأسباب والبعث عن أن تحصل على هذه القدرة. فإذا كنت مجدا باحثا مهتما في طلب الأسباب التي توصلك إلى هذا الأمر فأنت حينئذ قد امتثلت الأمر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو كلفك الله تعالى مثلا بأمر، هل احنا نقول الأمور العادية، كلفك الله بأمر من الأمور العادية مثلا جهاد، ولا كلفك الله سبحانه وتعالى بأمر من الأمور الشرعية وليست لك القدرة على ذلك، عجزت عنه لا طاقة لك به، يجب عليك إذا كنت عاجزا أن لا تبقى على بحث عن الأسباب التي تمكنك من ذلك، فإن أخذك في الأسباب التي تمكنك من ذلك الفعل هو استجابة على قدر الطاقة والجهد، وعلى هذا وبهذا يجاب عن هذه المسائل كلها التي تشبه هذه المسألة. هذا من باب التكليف بماذا يطلق. أخذنا في الأسباب. إذا كلفت بأمر وأنت عاجز عنه فإنما كلفت بالبحث عن القدرة عليه، وإذا كنت آخذا في الأسباب القدرة عليه ثم توفاك الله تعالى في هذه الحال فأنت قد أتيت في الامتثال، امتثلت أمر الله. هذا هو المقصود. هذا هو المطلوب. كلفت بأن تحفظ مثلا ذاكرتك، لا تحفظ، أنت عالم بأنك لا تستطيع أن تحفظ شيئا، وكلفك الله تعالى بأن تحفظ القرآن كله، وأنت عالم من طبعك أنك لا تستطيع أن تحفظ، جربت وجربت وجربت ولكنك كلفت به. المطلوب منك هو أن تأخذ في الأسباب، في الأسباب، باللوحة، مشي حتى أنت عالم بأنك لم تحصل، جربت نفسك. هذا معنى التكليف الاختبار. التكليف الذي به الاختبار هو أن تأخذ في الأسباب التي توصلك إلى الشيء إذا كنت لا تستطيع أن تدرك الشيء على حقيقته، فعليك أن تطلب أسبابه وأن لا تجلس إذا كنت عاجزا عنه وتقول سقط عن التكليف بالعجز، لأن الأخذ في الأسباب يكفي في هذا المقام. هذا معنى قوله أفائدته اختبارهم هل يهتمون ويقزمون على الامتثال فيترتب التواب أو لا فيترتب العقاب. هذا الجواب ما اعترض به المعتزلة والغزالي بأن التكليف بالمحال عبث، والله تعالى حكيم والحكيم لا يعبث. وأما المحال لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع إجماعا، كإيمان أبي جهل، لأن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهذا الموضوع يجرنا إلى بحوث عميقة جدا في القضاء والقدر وأسباب التكليف بالمحال، وهل هذا فيه ظلم أو ليس فيه ظلم، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بعلم الكلام. إلا أن هذا الآن لا يعنينا في شيء ولن نخوض فيه. لماذا؟ لأن هذا المسألة التي يتعلق بها الأمر فقط بمبحث التكليف في أصول الفقه، نقطة على السطر وينتهي الحديث عند هذا القدر. تقلوا لما سأسمعوا الوسع. الوسع شنو هو الوسع؟ راه داخل فيه الأسباب. الأهداف ما كلفك شيء دير ذاك الشيء، دير الأسباب فأنت هي في وسعك. قرب لك على شيء جناح، حاول تير ما بغيتيش تير، فوق شي حجرة وعدو، ها؟ حرك في الجناحين ما جاب الله التيسير، نزلتي الأرض، أهزتي شي حاجة كتقفل شوية، ها أنت ها أنت الوسع، هذا هو الوسع، ها؟ ولا غادي دير داك الشيء اللي دار صاحب الصحاح الجوهري عندما ألف كتاب الصحاح أصيب بنوع من الاضطراب النفسي. دابا الإنسان ملي تيشتغل بزاف لأن أغلب هذوك العلماء سميتو كتوقع عندهم شي أمور ما شي بكثرة ما كان متوغلا في علم اللغة، وكتب أول كتابا كتب في الصحيح. نحى به طريقة المحدثين في فرق بين الصحيح والضعيف وكذا في اللغة، فكتب كتاب الصحاح والصحة، فلما أتمه لم يتمه، ما زال فيه طرف في آخره، لما أتمه ابن أخته الفارابي إبراهيم الفارابي، وذلك وقع في بعض الأخطار كثيرة في آخر الحديث والآن. فأصيب بالمرض فطلع فوق السطح واتخذ له شي حصيرة ولا شي حصيرتين ولا كذا، وقال سوف أطير. من ألف مثل هذا الكتاب يستطيع أن يطير. وأعجب بالكتاب وأعجب بنفسه وصعد فوق محل مرتفع واتخذ له هذا الاسم وقفز وقفز وطاح وانكسرت سميتو ذاك الضوء مسكين، دخلوا فيه ذاك الضوء ديالو، الضوء تهرسوا دخلوا في الكرسي وتوفى. لأن هذا والإنسان من أول الزمان كان يتمنى أن يطير. إنسان أمنية الطيران قديمة في عقل البشر. اسمعوا ذاك الشاعر الذي يقول أسر بس أسر برقطة، هل من يريعش أن من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. قد كان البشر يتمنى ويرجو أن يطير ذات يوم إلى أمطار في السماء في هذا الزمن، وطار فوق الطيور وطار فوق السحاب وطار فوق. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن ما كان خارجا عن الطوق وخارجا عن طريق الاعتياد الكسبي فإنه لاحق لماذا؟ بقسم المحال، بقسم التكليف بالمحال. قال ولاحق بذاك ما فيه حرج من معاني المعتزي فقد خرج، يعني أن الفعل الذي خرج الذي فيه حرج أي مشقة على المكلف، وكانت مشقته من المشقة الخارجة عن المعتاد من المشقات، لاحق بذلك أي بالمحال فلا تكليف به لأحد. المشقة الخارجة عن المعتاد ما هي التي خرجت عن المعتاد؟ التي تجاوزت حد المعتاد في الفعل إلى درجة الوقوع في ماذا؟ في الضرر، أو خرجت عن المعتاد إلى درجة أن إتيانها مستحيل. هذه لاحقة بالتكليف بالمحال. مثال ذلك الوقوف في الصلاة مع علم الشخص أنه ساقط، أنه سيسقط. لو قيل له قم وصلي من قيام فإنه سيسقط. هذا لاحق بالتكليف بماذا؟ بالمحال. وكذلك أيضا يلحق بهذا ماذا؟ الذي يؤدي إلى إفساد في الذات أو العقل أو النفس، فإن التكليف به أيضا لاحق بالمحال، كالذي يذهب مثلا في الأصفار ويعطش وهو اشتد به العطش أو الجوع، ويفضي به الأمر حينئذ إلى أن يتجاوز الحد الذي يحمله الإنسان بلا ضرر، يحمله الإنسان بلا ضرر، هذا هو الحد الاعتيادي. أما ما يحمله الإنسان مع ترتب الضرر عليه فهذا لاحق بماذا؟ بالتكليف المحال. واضح هذا الأمر. مثلا الإنسان قد يتحمل العطش، يتحمل العطش ويتحمله ولكن لا يصيبه شيء، لا يصيبه شيء في ذاته ولا في بدنه ولا في عقله ولا في جسده، ما يتحمله كبار قدرته، لأن كما يقول العلماء الرخص نسبية ليست عامة، ومعنى أنها نسبية أنها تعطى للشخص بحسب حاله. ماشي مثلا نقول واحد السيد صحيح الجسم قوي البنية يعتاد الذهاب في الفلوات ويعطش ولا يلحق به ضرر، لا يمكن أن نقول له بأنه يساويه شخص ضعيف البنية إذا ذهب اشتد به العطش في أقل من ذلك بمراحل ولا يقوى على السير فيقال له تحمل مثل ما يتحمل فلان. لا، الرخص نسبية، كل إنسان يعرف من حاله متى يستحق الرخصة. فإذا وصل الإنسان إلى حد يرى فيه على وإن بغلبة الظن أن هذا الذي تحمله قد خرج عن طوقه، فإنه يطلب منه شرعاً التخلص من ذلك لأنه قد دخل في التكليف بالمحال، ولا يمكن أن ندع لذلك حداً معيناً عاماً لسير الناس، وإنما كل إنسان له ذاته وله طبيعته وله حاله وله قدرته التي تختص به، والناس ليسوا سواسية. الناس مثلا من بهم أمراض، في ناس مثلا مسكين عنده غير نصف المعدة، كياكل كل ساعة خصو ياكل شوية خبز، لأن معدته يجب أن يبقى فيها طعامه في كل وقت، ومعدته لا تأخذ طعاما كثيرا، عنده غير نصف المعدة مثلا، صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن الناس من ليس له نصف الكبد، عنده مسكين كبد يتأكلت، هو معروف في بعض الناس، ولكن الحمد لله يمضي في ذلك حياته استرسل، لكن هذا له حالة خاصة، ولا بد أن تكون الرخص بالنسبة لهذا خاصة، ليست كالرخصة لغيره من الناس الذين لهم جوارح كاملة صرفون في السمع على الوجه الذي يرغبون. هذه مقاين رخص نسبية. نعم، إذن فأنت الآن ستدخل في التكليف بالمحال بمجرد ما تشعر بأن هذا الذي تتحمله سوف يفضي بك إلى تهلكة. فإنسان إذا صفرص مثلا بأنه رأى الحالة لا تصر، حالته النفسية وحالته العقلية وصلت إلى حالة لو تستمر فيها سيفضي به الأمر إلى أمر أخطر، يجب عليه أن يأخذ بالرخصة الشرعية وأن لا يفعل ذلك الأمر على الوجه الذي يلحق فيه به الضرر بإذن الله تعالى. إذا من التكليف بالمحال أيضا المشقة الخارجة عن المعتاد باعتبار الشخص، ماشي المعتاد باعتبار الخلق. ها، غير كل كان واحد المعيار، المعتاد الذي تعتاده ولا يترتب عليه ضرر في بدنك ولا عقلك، هذا هو المعتاد. وقد يكون مثلا ما يصل فيه المرء إلى هذه الحالة هو أنه يمر مثلا في الطريق مدة يوم كامل بدون أن يشرب بدون أن يأكل، عاد يوصل هذه الحالة، إذن هذا الآن دخل في التكليف بما لا يطاق، فعليه أن يرجع إلى الشرع، هو أن يزيل هذه العبادة لأنها خرجت عما لم يكلف به. ومن الناس من هو دون ذلك، المعتاد عنده هو أنه يستطيع أن يسافر ساعتين إلى الجوز، ساعتين ونص تدخل فيما ليس معتاد، إذا مش حتى يفوت هذاك الوقت سيقع له شيء في بدنه أو عقله وبما يموت. مش أنا نقول راه المسألة بسيطة، لأن كاين ناس الذين يذهبهم بعض الجوارح كالسمع مثلا أو البصر وما يموت، فإذا دخل الإنسان في هذه المرحلة بعد ساعتين فقد دخل في غيره، في غير ماذا؟ المعتاد، في غيره المعتاد، وإذا دخل فيه وهو غير معتاد فقد دخل فيما لا يطاق. ومن الناس من يمضي ساعة فقط، ومنهم من يمضي ساعة ونصف، ومنهم من يمضي 4 ساعات، ومنهم 5 ساعات، ومنهم يوم وليلة على حسب قدرة الرجل وعلى حسب نفسه وعلى حسب صحته، والناس ليسوا سواء. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ورد على النفس، نفس للنفس وسعها، كل نفس لها وسعها، كل نفس لها وسعها الذي يخصها، وتخرج من المعتاد بمجرد هذا الذي ذكر، واضح الوجه. فيكون ذلك بعد هذه الحالات لاحق بذلك بالمحال، فلا تكلف بأحد لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين، ما جعل عليكم في الدين من ماذا؟ من حرج. ولكن لا ينبغي أن نفهم بأن الحرج هنا هو رفع كل شيء فيه ابتلاء واختبار وكل شيء فيه مشقة تنسميه حرج، لا، الحرج الذي هو رفع عن هذه الأمة هو الحرج الذي ضبط بأنه ما يلحق الضرر بالمرء في دينه أو يلحق به الضرر في بدنه، لأن كلمة حرج تستعنى فيها بزاف، أي إنسان مثلا تتحدث عنه في موضع من المواضع فقلت له هذا الأمر الأصل فيه والتحريم، تقول لك وتحريمه على الناس فيه حرج، ماذا يقصد بالحرج؟ يقصد شيئا من المشقة وشيئا من التعب ولا شيء مثلا من التكليف، فيسمي ذلك الحرج الذي يسقط الحرام، وهذا ليس كذلك. فالحرج الذي يسقط الحرام يجب أن يكون قد وصل إلى درجة الدخول في الحرام، لا يخرج الإنسان من دائرة الحرام إلا إذا دخل بفعله في دائرة أيضا تعتبر حراما. مثلا هذا الشخص الذي أحلت له الميتة، أحلت له الميتة عندما علم أو ظن بأن الشخص قد دخل في دائرة الحرام آخر وهو إتلاف النفس، يعني خرج من حرام إلى وقوع في حرام، فأمر بحرام أخف ليتوقع حراما أشد، وهذا هو معيار الرخصة، وعلى هذا المدار تدار الرخصة. فإذا جاءك إنسان وقال لك أنا في حرج، فإنك تسأل أي حرج؟ فيقول لك بأنه لو بقي في هذا الحال الذي هو فيه سيؤدي به الأمر، ويذكر لك جملة من الأمور المحرمة شرعا، وهذا صدره صدق، راه مس بالدين من أشد ما يمكن أن يهرب منه الإنسان، أو سيفدي به الأمر إذا تمس نفسه أو عقله. نعم الرجل صادق، دخل فعلا في دائرة الحرج، وهنا لا بد من الرخصة الشرعية، لأن ليس معناه أننا نزيل الحرام، وإنما نهرب من الحرام بفعل ما هو أخف منه، هذا هو معيار الشرع في هذه المسألة. والقاضية ديال الرخصة هذا هو الأصل ديالها، هذا هو الأصل الشرعي ديالها. أما أن ننزلها إلى دون ذلك إلى درجة الحاجيات فقط ولا نوصلها إلى درجة المس بالضروريات، فهذه المسألة فيها تفاصيل فقهية باختلاف المواضع، فيها بعض المواضع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في الرخصة وما فيش هذه الدرجة، مثلا السفر، السؤال أكل في السفر، ما إنسان يأكل في السفر وخا ما وصلش درجة الوقوع في الدخول في المحرم، قتل النفس مثلا ولا يهلكها ولا يكتف عضو منها إلى آخره. ولكن في هذه الحالة هذه المسائل هذه التي نزل فيها الشرع نأخذها كما هي، ولكن في الفتوى، في الفتوى مثلا وفي القياس لا بد لنا من الاستقصاء النظري حتى نعلم بأن فعلا نحن على قطع بأن المحل محل رخصة، غير باش نعرفوا شنو هو المعتاد وشنو هو غير المعتاد. وحتى هذه الرخصة غادي تعطيها لواحد ما تعطيها لواحد آخر. علاش؟ لأن هذا بالنسبة لي هذا الأمر معتاد ما يضروش، والآخر بالنسبة له غير معتاد ما يقدرش عليه. نعم واضح. بعض المسائل لا تعمل بأصحاب الرئاسة، ما يمكنش دير بأصحاب الرئاسة، لابد تعطيهم واحد الحكم الذي يليق بهم. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح بلدا فإن الرئيس لا يعامله معاملة المرؤوس. ها؟ إذا فتح مثل بلدا من أجل الإسلام، أنه إذا فتح بلد من البلدان ودخل الناس في الإسلام أو لم يفتح وإنما جاءوا مسلمين، هذا هو الأصل، فإن الرئيس يبقيه رئيسا ويعطيه منزلته، لأن هذا الشخص حالته وطبيعته لا تستقيم إلا بهذا، لا تستقيم إلا بهذا. وخالف بعض الناس هذا المنهج فوقعت لهم المصائب، كانوا إذا فتحوا بلدا يهينون أو يدخلون بلدا يهينون الرؤساء أو يهينون أصحاب الحل والعقد، فتقع المصائب من هذه الجهة، لأن هذا لا لا لا يتحمل هذا، هو غير معتاد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا عزيز قومين ذل. يعني هذا مطلوب منه تردوه العادة ديالو الأصلية، لأنه بهذا يستقيم حاله. واستقامة الأحوال أمر شرعي مطلوب، ما يمكنش الفتوى أن تخرج عما هو مسنون في شرع الله وهو ما هو معتبر. كيف مثلا تمشي واحد الإنسان كيعيش مثلا في البركة وهو من أهل المروءة ومن أهل الدين ومن أهل الخير، وأولاده يربيهم في دليحة المكان وفيه من الخطورة على دينه وعلى عرضه وعلى عرضهم وعلى دينه، ثم تقول له بأنه ليست لك الرخصة في أن تأخذ ما تتوقع به هذه المصيبة، كيف ما تعطيش الرخصة؟ ويأتيك إنسان أخا سكير شر بخمور ما عنده ما لن يتغير ولن يتبدل ولا يخف عليه أي شيء، لأنه أصلا هكذا نسج. فأنت تقول اسمها الرخصة، اسم من فايدة كاع أنا نعطيك هذه الرخصة، أشنو غادي دير؟ غادي تنتقل كاع أنت للمكة المكرمة، أش غادي دير فيها؟ ها؟ غادي غير تشرب فيها الشراب وتكرفصها كيما كرفصتي اللي سميتو، بقات ماني أحسن لك. ها؟ لأنك لا تدافع عن دين ولا تحفظ واجبا شرعيا. اللهم إلا أن يكون له أولاد أو صبية أو ما شابه ذلك وخفت عليه من الفساد، فالمسألة حينئذ ننظر في كل جزئية على حسبها. المقصود هنا غير نقول ما هو المعتاد، لأن المعتاد ربما يعتبر بعض الناس أن المعتاد يمشي مع شي واحدة كان يقطع الحياة فيه وهو يتبع الجمال، ويجيب لي شي واحد مثلا من العاتقة جميع أعصابه مشدودة بالبرودة وكثرة النعاس وددلوا كلهم مخروضة بالأمراض، يقول لي يلا هز معايا هاد العصا نصوم أنا وياك في هاد الصحراء، تحط قاش خلاش قاش في الرملة هذاك تيغني وغيزودني هذاك يقول ها هذا واحد 10 كيلومتر ما يوصلهاش، 5 كيلومتر 6 كيلومتر، يقول لي بدا نسرحو واحد قال لا قوم ها اقوم. هل يمكن هذا؟ لا يمكن أن نقول إن هذا مثل هذا ولا إن ذاك مثل ذاك، هذا غادي يمشي النهار كله هو كيغني ويعصى على على على رقبته ولا يحس بشيء. أنه اعتاده جسده جسد مربى على الحركة ومعتاد على الفيف والقفر والعطش. هذا الدجاج البلدي بحال سميتو بحال الدجاج الرومي، هذاك الرومي دابا يهرب غتجي شنو يجي عندك ها غتجي شنو يجي ماشي البلد هاد طايت تجي يجي حتى هو سكت تذبحو ما كيحس بالالم حتى كيحس كيجي عليه جنوي. أما هذاك الآخر هذاك البلد من الفوق خطر هذا الشيء اسمه معقول ها سمسي معقول لو ما إن هذا مرتان ويهرب له هي ويهرب له هي سير سير ويدر مع رأسه ويدفع على رأسه ويهرب قاع جاي وتتبع وشي شيء أنت ت ت ت ت ت ها وتخشى شيء شيء بس مش اتخبى لي عارف الإنسان عارف البشر إيش كثير ما ذاك الرومي ما استوى من منجا ما ممكن يعرف هذاك الإنسان ديما كيدعو ديما يديرو ما يهرب ما والو حتى وحده تمشي تمشي تقري غير تلقى يتسنى تمشي تجيب شنو يتسنى من الناس من هو هكذا من الناس من هو مربي وخشوا شنا وتمع دادا من الناس مسكين ما كذا كان يقول احنا مش شش شش ما نسأل الله السلامة والعافية. على أي حال فالمقصود بالمعتاد هنا ليس المعتاد باعتبار أحوال الخلق كلهم ولكن لكل إنسان حكمه يلحق حينئذ بالأمر. والمشقة تجلب التيسير ولذلك سرعت الرخص كالقصر والفطر في السفر والفطر في المرض. ثم عندما ذكر أن المحال هو ما خرج عن المعتاد أراد أن يكمل الصورة حتى لا يظن ظان بأن كل شيء يلحق بالمحال فقال وليس من ذي الحرج الملحق بالمحال في عدم التكليف كل فعل لم نقدر عليه إلا بمشقة من كل فعل في فوق البشر عادة بل الفعل الذي لا نقدر عليه إلا بالمشقة قسما فإن كان الدوام عليه يؤدي الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في نفس فاعله أو ماله أو حاله فهو من الفعل ذي المشقة الملحق بالمحال في عدم التكليف به نعم تشري لنا قلنا حتى لا يسمع سامع بأن كل شيء خرج عن المعتاد بأنه راه يعطيه حق رفع الحرج لا عندنا العلامات التي نعلم بها ما يلحق بالمحال بالتكليف بالمحال من علامة ذلك أن يؤدي الدوام عليه وهذا من كلام دنوزي الشاطبي وإنما صاغه هنا صياغة معينة فإن كان الدوام عليه يؤدي إلى الانقطاع عنه أنك لو داومت على هذا لأدى ذلك إلى الانقطاع عنه أي عن هذا الفعل مطلقا لو كنت تصلي دائما قائما سيؤدي بك الحال إلى أن لا تستطيع أن تصلي مطلقا ولو أنك صمت في هذا في هذا في هذا السفر لأدى بك الأمر ماذا؟ ولو أنك صمت في هذا المرض رأدى بك إلى أن لا تصوم أبدا. كاين هذا الشيء. كذا بلي قال ما تصومش حتى تبرأ. ما تصومش حتى تبرأ. فإنك مريض وأن جسدك لا يتحمل أن تصوم في رمضان. فيخالف فيؤدي به ذلك الأمر إلى أن ينشأ عنه مرض يمنعه من الصوم طول حياته في جل كليتين مثلا صلى الله عليه وسلم والعافية ربما مرض في القلب لا يستطيع معه المرء على أي شيء معروف هذا الشيء تكون دابا الأمراض بحال أمراض كثيرة الضغط الدموي تكون الأمراض التي معروفة التي تلاحق الإنسان ويكون في حق الإنسان قاع الناس في هذا الزمن فيهم أمراض غير بقري يكتشفها راه اكتشفها راه اكتشفها غادي يكتشفها مازال كلشي مريض علاش؟ لأن الحركة التي هي الأساس في تقوية الجسد لم تبقى الناس كيلعبوا بالصحة ديالهم وملي حنا كنا كنجريو كنطلعوا في الجبل كنا هذيك الساعة كنعرفوا شنو هو سميتو ولكن من بعد ملي بغيتي تطلع في الجبل لقيتي راسك وقف حمار الشيخ في العقبة شنو وقع أن الجسد خمر حتى فسد أقصد دابا تجري وانت أنت عندك نهاية الشيبة يا دابا ماشي تجري شفتي تدير الرياضة حشومة كاع رجلي دابا قد سميتو دابا داير الصف داي داي داي كيدير الرياضة وبالليل باش ما يشوف واحد إذا ما كديرش الرياضة عاد تكون ساعة راسك لي أنا خصك نهزك راه سميتو ديالك راه صافي تا نقال الشوقية في البرودة اش كدير انزل ولد نسأل الله تعالى السلام والعافية. على أي حال نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بأن هذا الشخص لو داوم على هذا فسيؤدي به ذلك إلى الانقطاع، لأن هذا الذي حال الذي هو فيه سوف يرتب عليه ما يمنعه من الدوام. هذا الشخص يجب عليه أن يعلم بأنه قد دخل في التكليف، تكليف ماذا؟ بالمحرم. العلامة الثانية أنه لن يقطع عنه كله ولكن سوف ينقطع عن بعضه. كان مثلا قيل له لا تصلي قائما حتى تشفى، لا ما بغاش ما نصلي واقف، لا يهديك راه إلا مسليتي كتصلي واقف راه ما يمكنش ليك مستقبلا تركعه، راه الركوع راه ممنوع عليك، راه تستمر دابا في هاد الكسر وهاد الشيء وانت كتصلي واقف راه مستقبلا راه الركوع لن يكون لك، الله كنصلي واقف. واستمر على ذلك، فلما جاء زمن وجد نفسه يستطيع مثلا أن يقف ولكن لا يستطيع أن يركع لأنه خالف ما وجب عليه من الأخذ بالرخصة حتى يشفى. مثل هذه الحالة أيضا هذا الشخص دخل بذلك الفعل في التكليف بماذا؟ بالمحال. إذن مآلات، نشوف الإنسان في المآل. إذن الذي نعرف به التكليف بالمحال إما الحال وإما المآل. المآل هو هذا، أن ينظر الإنسان في أنه لو استمر في ذلك الأمر سيؤدي بالأمر الانقطاع وسيدي ما يديرش. إذا كان الأمر سيؤدي به إلى الانقطاع عن بعض ما يتقرب به إلى الله تعالى من العبادة، ما يترك هذا ويأخذ به بالرخصة ويخرج على التكليف بالمحال. أو وقوع خلل في نفس فاعله، وفي الحقيقة لن يقع الخلل في العبادة ولكن سوف يقع الخلل في فاعله. ودب صائم ولا مثلا هو الآن يصلي واقفا ولكن هذا سيترتب عليه ضرر في بدنه أو ضرر في عقله، ضرر ما معتبر شرعا، هو في الحقيقة العبادة ستبقى ولكن الرزق المريض في ذلك الفعل مقلل، لن ينقص من العبادة وينقص من شيء ولكن ذهب له السمع أو ذهب له العين. هذا ضرر في من؟ ليس في العبادة ولكن في فاعلها، في نفس الفاعل. أو ماله، لذلك قالوا بأن المال انتبه ستعلم سوف تأخذ بالعزيمة ولكن سوف يضيع لك مال كثير. أنت مثلا عندك مال هنا وأردت أن تسافر إلى ذلك المكان وبعيد تأخذ منه الماء، ولو ذهبت إليه أخذ اللصوص مالك، أخذ اللصوص مالك، وهذا المال هو رزقك ورزق أولادك. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ هتذهب لتبحث عن الماء ويضيع المال أو تتيمم؟ ماذا تفعل؟ تتيمم، لأنه لو ذهبت لأخذ المال. يرحم الله أحد الفقهاء كان يحرم الصلاة بالإشارة في هذه الحافلات، كان يرى بأنه ممنوع، كان يفتي به ويكثر من الكلام. ومرة سافر ومعه مال كثير، وكان هذا المال في حقيبة ووضعه فوق رأسه، بس ما فوق رأسه، لو خرج خاف على المال، لو بقي هناك ولم يخرج ليصلي خارج الحافلة سيصلي بالإشارة، فكر وقدر ثم فكر وخدم دفع صلى بالإشارة والعلم فوق الحقيبة. أم الإرجاع قال لك ما لم يكن معه مال، قال لي ايوا صافي ايوا انت وليتي كتنقص. هذا الامور يجب على المرء ان لا ينظر فيها فقط بالعواطف، العوارض التي تعرض في الحياه تبدل كل شيء. لذلك فهذا الشخص الذي لو خاف على ماله من اللصوص ولو ذهب يبحث عن الماء لوجد، قد يجده ظنا منه انه سيجده، ولكن المال سوف لن يجده، غالب ظنه أنه سيسرق لا يستطيع أن يحمله. إذن ماذا سيفعل؟ سيتيمم إن شاء الله يصلي كخائف لص ورجل، ها؟ كخائف اللص، نعم، خائف اللص وخائف السباع، هؤلاء جميعا عندهم الرخصة في التيمم. ما حفظ المال واجب شرعي ولا يجوز تضييعه. أو حاله، نفس فاعله نفسه، أو حاله أو شيء يترتب على حاله، فهو من الفعل الحال والنفس بينهما فرق. النفس هو أن يقع له شيء مما يلحق الضرر بنفسه، الحزن والغم والهم إلى آخره، والحال وما يقع في بدنه. فهو من الفعل ذي المشقة الملحق بالمحال في عدم التكليف، لأن مشقته خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن الدوام عليه يؤدي إلى شيء مما ذكر فليس من الملحق بالمحال، لأن مشقته غير خارجة عن المعتاد من المشقة فلا تعد في العادة مشقة. إذا حول الناس في الدنيا كلها شاقة لأنها دار تعب لا دار راحة، قاله أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. إن هذا الكلام يؤخذ إذن من هذا الذي ذكر أن لديك الآن معيارا تعلم به الحرج الذي به يمكن أن تعلم بأن الرجل قد دخل في التكليف بالمحال. عندك بعض المعالم التي تستطيع بها أن تعلم بأن هذا الشخص قد وقع في الحرج الموجب للرخصة في هذا الذي ذكر من العلامات، نعيدها لأنها مهمة جدا. أحدها أن يكون ذلك الشيء قد خرج عن المعتاد بالنسبة لك، ويعرف ذلك بالإضافة إلى هذا القيد العام، أنك لو استمررت في هذا الأمر لأدى بك الأمر إلى أن تسقط العبادة كلها أو بعضها لا تستطيعها في المستقبل لوحدة. ثانيا أن يكون الخلل قد يجيء في نفسك مما حرم الشرع إيقاعه بالنفس، كالإهلاك أو الضرر المعتبر شرعا من غم شديد وهم وكذا من الكرب الذي طلب الشرع رفعه بهذه الرخصة. أو ماله، الصورة تقدمت، أو حاله في بدنه، لأن يكون هذا الشخص قد يصاب بصممين وعمان أو شيء من المرض الذي يكون مرضا معتبرا موجبا للرخصة. وإن كان بعض العلماء يرى بأن كل مرض موجب للرخصة وإن كان ضعيفا، لأن البعض قالوا المرض جنسه هو الذي ارتبطت به الرخصة ولو كان زكاما، ولو كان شيئا بسيطا فإنه تلحق به الرخصة، وهذا مذهب جمع من أهل الفضل من علماء السلف، إذ يرون أن الشخص لو جرح في إصبعه فإن له الحق في أن يأخذ رخص المريض وإن لم يسر به الحال إلى أن يصاب بمرض من هذا الصنف الذي أصف بأنه يقع في النفس أو يقع في الحال. فإن خل الحرج أو المشقة من هذا الذي ذكر فإنه لا بد حينئذ من الصبر والتحمل، ويكون ذلك بالتجربة. فإذا غلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تتحمل فعليك أن تأخذ برخصة سريعا، وأن لا تنتظر حتى تصاب بما لا يجوز شرعا أن تصاب به، لأنك لو استمررت في هذا الأمر فإنك ستحاسب على فعلك ذلك. ظننت غلب على ظنك أن أو بشهادة إنسان خبير أو برؤية طبيب مسلم شهد بهذا الأمر فيجب عليك أن تأخذ برخصة ولا تنتظر، لأنه تقدم كثيرا الحديث على أن البدن ملك لله رب العالمين، وأنك تتصرف فيه، وأنها دابة، وأن هذا البدن دابة أعطاه الله تعالى لك عارية. ولهذا قال الشاعر: وما المال ولا أهلنا إلا وديعة لابد ترد الودائع. إذن فهذه كلها ودائع، والوديعة يجب حفظها حتى ترد إلى مالكها سبحانه وتعالى، كما أعطيتها ونشأها لك ورباها ورتبها وأكملها ولا نقصها، المهم أعطاها لك كما هي، فيجب أن تحافظ عليها كما هي حتى ترد الأمانة إلى ما هي له. هذا ما يتعلق بمسائل هذا اليوم، ونلخصها فيما يلي: أن زكاة الصبي غير داخلة المجنون غير داخلة في خطابه أن ما لا يسع وما لا يطاق يجوز التكليف به، اتفقوا على أنه ما علم الله أنه لن يقع فإنه قد يقع التكليف به، وهذا مجمع عليه بين جميع علماء المسلمين. واختلف في ما ليس كذلك، وتقدمت الفائدة في هذا الباب وفسرت. والحرج وما فيه حرج شديد فإنه ملحق بالتكليف بماذا؟ بالمحال. وفسرنا ما معنى الحرج، وأنه لا بد له من العلامة التي تدل عليه، وهو أن يدخل الإنسان في دائرة ما قد يكون حراما ما قد يكون البقاء فيه محرما. إذا دخل الإنسان في هذا الأمر وله علامة مذكورة فقد دخل في التكليف بماذا؟ بالمحال. فإن تجرد الحرج من هذا وليس فيه للمشقة البدنية وما يعاني منه المرء من الأشياء، ولكن لا ضرر في ذلك ولا يترتب عليه شيء مما تقدم، فإنه ليس بحرج معتبر شرعا، فلا بد من البقاء في العزيمة. كالذي يشفو البرد مثلا من في الصبح مثلا ولا يريد أن يستيقظ، البرد الشديد مثلا أو ما شابه ذلك، فهذه المشقة غير معتبرة لأنها ليست من النوع الذي يعتبر جالبا للرخصة. وبهذا في الأصل.